الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا حول قول شيخ الإسلام: ثم هم بعد هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة. هم اللي هم إيه؟ أهل السنة والجماعة، جعلني الله وإياكم منهم. حتى وصل الكلام إلى قول الشيخ الشارح شيخ صالح أكرمه الله، وقال بعض أهل العلم: لا إنكار في مسائل الخلاف، وهذا القول يحتاج إلى تفصيل، فقد يتبين لنا بما سبق أن هذا القول على إطلاقه غلط، بل الصواب فيه التفصيل، تفصيل القول في مسائل الخلاف. وذلك أن نقول مسائل الخلاف تنقسم إلى قسمين، اكتب جنبها كده: باعتبار قوة الخلاف وضعفه، باعتبار قوة الخلاف وضعفه. قال: مسائل الخلاف فيها ضعيف فهذه ينكر فيها، ومسائل الخلاف فيها قوي فهذه لا إنكار فيها، بل يناظر ويناقش المخالف. طيب، هل أمليت عليكم قبل ذلك أنواع الخلاف وضوابطه أم لا؟ طيب، أرى أن تكتب، ولكن في ورقة حتى تلصق في هذا المكان، إنها مسألة مهمة يعني. وبالاستقراء ولد أن الخلاف الواقع بين أهل العلم لا يخرج عن نوعين. وبالاستقراء ولد، إيه معنى الاستقراء؟ تتبع وحصر الندم. وبالاستقراء ولد أن الخلاف الواقع بين أهل العلم لا يخرج عن نوعين، لا يخرج عن نوعين. النوع الأول اختلاف تنوع، اختلاف تنوع. ضابطهم لا يلزم من ثبوت قول بطلان القول الآخر، ولا من صحة قول فساد القول الآخر. اختلاف ايه يا مصطفى؟ اختلاف ايه ده؟ تنوع. ضابطهم لا يلزم من ثبوت قول بطلان القول الآخر، ولا من فساد قول صحة القول الآخر، أو ولا من صحة قول فساد القول الآخر، حتى يكون الكلام منضبط. لا يلزم من ثبوت قول بطلان القول الآخر، ولا من صحة قول فساد القول الآخر. وله صور، وله صور، منها الصورة الأولى، الصورة الأولى: الأقوال كلها حق وصواب، ولا مرجح لقول على قول. الأقوال كلها حق وصواب، ولا مرجح لقول على قول. مثال ذلك القراءات المتواترة لكتاب الله عز وجل. مفهوم يا أخوانا المثال ده؟ يعني قراءات متواترة: مالك يوم الدين، ملك يوم الدين. لا يحل لك مطلقا أن تقول مالك أرجح من ملك، ولا هدينا الزراطة السراطة إلى غير ذلك، لأنها قراءات إيه؟ متواترة، أي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده المثال الأول، اختلاف تنوع: الأقوال كلها حق وصواب، ولا مرجح لقول على إيه؟ على قول. يكتب الصورة الثانية: الأقوال حق وصواب، ولكن بعضها أرجح من بعض. الأقوال حق وصواب، ولكن بعضها أرجح من بعض. مثال ذلك الترجيع في الآذان، الترجيع في الآذان، الترجيع في الآذان، وهو عند الشهادتين أن ينطق المؤذن بهما يسمع نفسه، وبعد ذلك يرفع بهما صوته. الترجيع في الآذان، احنا خدنا مثال ايه دلوقتي يا شيخ سيد؟ مثال على ايه؟ عنوان المثال ده ايه؟ أرجح من بعض، كويس؟ مثال الترجيع في الآذان، ايه معنى الترجيع؟ أن يقول المؤذن الشهادتين يسمع بهما نفسه وبعد ذلك يرفع بهما صوته، اللي هما شهادتين بس، ده اسمه الترجيع. الراجح عدم الترجيع بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن زيد أن يعلم بلال الآذان وليس فيه الترجيع، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن زيد اللي هو شاف رؤيا الآذان أن يعلمه بلال ولم يذكر فيه الترجيع، ولم يذكر فيه الترجيع. وثبت الترجيع في حديث عبد، في حديث أبي محذورة، وثبت الترجيع في حديث أبي محذورة. بعد ذلك الصورة الثالثة من صور اختلاف التنوع يا أخوان، اللي هي الأخبار كلها إيه؟ لا لا يلزم من ثبوت قول وبطلان القول الآخر. الصورة الثالثة أن يعبر بعض أهل العلم، أن يعبر بعض أهل العلم عن العام ببعض أفراده ويعبر آخرون ببعض أفراده أخر، ويعبر آخرون ببعض أفراده أخر. مثال ذلك اهدنا الصراط المستقيم، طريق الإسلام، شرط طريق الشيخين أبي بكر وعمر، شرط طريق أهل السنة والجماعة، شرط طريق الفرقة الناجية، وهكذا. يبقى أن يعبر بعض أهل العلم عن العام ببعض إيه؟ ببعض أفراده. الصورة الرابعة من صور اختلاف التنوع، وهو اختلاف العبارات لاختلاف الاعتبارات. الصورة الرابعة اختلاف العبارات لاختلاف الاعتبارات. ايه معنى الكلام ده يا اخوانا؟ يعني العالم بيتكلم باعتبار معين فياتي بعباره بناء على هذا الاعتبار، ياتي عالم اخر ويتكلم في نفس الموضوع ولكن باعتبار اخر تقوم تختلف العباره، فبنقول اختلاف العبارات لاختلاف الايه؟ الاعتبارات. المثال المشهور اللي بنقوله باستمرار قوله تعالى وما يعلم تاويله الا الله. اكتب مثال ذلك الوقف على لفظ الجلالة من قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله. هل الوقف لازم أم يجوز الوصل؟ يعني هل تقول وما يعلم تأويله إلا الله وتقف ثم تقول والراسخون في العلم يقولون آمنا به، أم يجوز أن تقول لا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم؟ هل الواو عاطفة أو الواو استئنافية؟ معاش اختار دي قولين لأهل العلم. طب اختلفوا ليه؟ لاعتبارات معينة. ما هو الاعتبار؟ اعتبارات ما معنى التأويل. يعني وما يعلم تأويله إلا الله. إيه معنى التأويل هنا؟ طول بالك. فكل عالم أخذ معنى للتأويل وبناء على أخذ المعنى ألقى الحكم بالوقف أو بعدم الوقف. معايا مشايخ؟ اكتب عندك. فمن قال أن التأويل هي الحقيقة التي يؤول إليها الشيء الوقف عنده لازم، وما يعلم تأويله إلا الله، أي ما يعلم حقيقة الأمور إلا الله، يبقى الوقف هنا لازم. يبقى بناء على أن تأويل بمعنى إيه؟ الحقيقة التي يؤول إليها الشيء. طيب المعنى الثاني للتأويل التفسير والبيان. ومن قال أن التأويل بمعنى التفسير والبيان لم يلزم الوقف وجعل الواو عاطفة، يعني وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم أيضا يعلمون تأويله، بس التأويل بمعنى إيه؟ التفسير والبيان. واضح يا أخوانا؟ ده اسمه إيه بقى؟ نوع إيه؟ اختلاف الإيه؟ يا حسام، اختلاف العبارات لاختلاف الإيه؟ الاعتبارات. واضح يا أخوانا؟ علشان كده دايما ساعة ما اختلف أنا والشيخ في مسألة يقول لي استنى عدل طول بالك، نوعية الخلاف إيه؟ أقول له اختلفت نوع حبايب، ما في بيننا أي إشكال، وإن ترتب في القلوب شيء من النفرة من جراء اختلاف التنوع دليل على عدم التربية. واضح يا حاج سامي؟ أنا اختلفت أنا ومحمد أخويا في مسألة، إيه المشكلة يا؟ ده يعني أشرف منكما ومن ملء الأرض مثلكما، اختلف فيه، اختلف فيها زيد بن ثابت وعبد الله بن عباس، تكلم فيه، اختلاف تنوع، اختلاف تنوع لا يترتب عليه أي نفرة في القلب. ومن أجل هذا دائما وأبدا في المسائل الخلافية قبل أن تخوض أنت وأخوك شوفوا الأول نوعية الخلاف إيه قبل ما تتكلم أنت. وبالمناسبة الله يبارك فيكم، ما من مسألة وقع فيها خلاف بين الأئمة إلا وقد حدد نوعية الخلاف، يعني مش لسه اخترع أنا والشيخ طارق أو أحمد نوعية الاختلاف إيه. لا يا أخوي خلصان، ما عليك إلا أن تبحث عن كلامهم في نوعية الاختلاف. وقفت على نوعية الخلاف، اختلاف تنوع، خلاص يا شيخ خالد أنت في طريق وأنا في طريق، وحبايب وإخوة متحبين، ليس بيننا إلا كل محبة ووئام. كلام ده أنا أريد أن يكون له حظ في الواقع، لا يليق أبدا أن يقع خلاف بينك وبين أخي في مسألة خلافية وتتمعر الوجوه. أصل الحديث اللي هو استدل به ضعيف، من اللي ضعفه؟ الألباني رحمة الله عليه من إمام. طب ما الإمام أبو داود ذكره في سننه ونص على تصحيح، تتكلم في إيه؟ بعدين بالكم يا أخوانا، يبقى لابد أن نفطن لهذا الأمر بحيث لا يعني إيه القلوب لا تتنافر، لأن كما نقول دائما ما قاله المتقدمون العلم رحم بين أهله، رحم يعني أنا وصبر ولاد خاله يغلط فيه ولاد اسكت بقى ما هو ابن خالتك، ومحمد ابن عمي وقصرت في حقه يقول لي خلاص أنا استحمله ده ابن عمي يا أخوان نعمل فيه إيه؟ العلم من باب أولى. علشان كده دائما لما تلاقي قطيعة رحم بين أهل العلم أصحاب المنهج الواحد اعلم إن في واحد فيهم مش متربي أو الاثنين مش متربين. ليه؟ العلم رحم بين أهله. إخوانا عايزين نفصل لهذه الأمور. طيب يبقى النوع الأول هو اختلاف التنوع وصوره الأربعة، كويس إخوانا؟ إذا وجدت هذا النوع يبقى الموضوع منتهي. ليه؟ خلاف تنوع. طيب القسم الثاني اختلاف التضاد، اختلاف التضاد ضابطهم يلزم من ثبوت قول بطلان القول الآخر، ومن صحة قول فساد القول الآخر. يلزم من ثبوت قول بطلان القول الآخر، ومن صحة قول فساد القول الآخر. وينقسم هذا النوع إلى قسمين. القسم الأول اختلاف تضاد سائغ غير مذموم، سائغ غير مذموم. القسم الثاني اختلاف تضاد غير سائغ مذموم، يبقى كلمة غير هتشيلها، سائغ غير مذموم. القسم الثاني شيل كلمة غير وحطها قبل سائغ، غير سائغ مذموم. ها فهمت يا أسامة؟ سائغ، هم عندك ثلاث كلمات، سائغ وكلمة غير وكلمة مذموم، هنلعب في كلمة غير، فهنقول سائغ غير مذموم، شيل غير حطها قبلها، يبقى غير سائغ مذموم. ماشي يا مشايخ؟ نتكلم عنهم بالتفصيل. القسم الأول سائغ غير مذموم، يبقى اختلاف تضاد ولكنه إيه؟ سائغ غير مذموم، وهو ضابطه ما لا يخالف نصا من كتاب أو سنة، ما لا يخالف نصا من كتاب أو سنة أو إجماعا صريحا أو قياسا جليا. ما لا يخالف نصا من كتاب أو سنة أو إجماعا صريحا أو قياسا جليا، وهذا النوع إن وقع لا يتعدى الإنكار فيه المدارسة العلمية. وهذا الإنكار وهذا الاختلاف إذا وقع لا يتعدى الإنكار فيه الإيه؟ المدارسة العلمية، المدارسة العلمية. مثال ذلك الوضوء من لحم الإبل، طيب خليكم معي عشان بس نعرف هي جت اختلاف تضاد ازاي. لما نقول اختلاف يلزم من ثبوت قول بطلان الايه؟ القول الاخر. فمن قال انه يجب الوضوء من لحم الإبل على سبيل الحتم والإلزام أبطل وضوء من أكل لحم الإبل، يبقى يلزم من ثبوت قول مبطل الإيه؟ القول الآخر، ومن صحة قول فساد القول الإيه؟ الآخر. واضح يا أخوانا ديت؟ أيضا وقوع الطلاق البدعي وعدم وقوعه، وقوع الطلاق البدعي وعدم وقوعه. أيضا الصلاة وفي الثوب نجاسة ناسيا، يبقى في هذه الحالة يا أخوان الأمثلة نعمل فيها إيه؟ المدارسة الإيه؟ نتذاكر فقط. أما يترتب عليه نفرة في القلب بين المتناقشين لا، هذا مخالف. القسم الثاني وهو اختلاف تضاد غير سائغ مذموم، اختلاف تضاد غير سائغ مذموم، ضابطه ما يخالف نصا من كتاب أو سنة أو إجماعا قديما أو قياسا جليا. ما يخالف نصا من كتاب أو سنة أو إجماعا قديما أو قياسا جليا. يبقى خالف نص أو خالف إجماع أو خالف قياس. مثال ذلك، مثال ذلك تحديد ربحا معلوما بعينه في المضاربة، تحديد ربحا معلوما في المضاربة، مخالف للإجماع الذي نقله ابن المنذر. وهذا النوع من الخلاف يجب فيه الإنكار طبقا للضوابط والشروط، وهذا النوع من الخلاف يجب فيه الإنكار طبقا للضوابط والشروط. نعم هذا يجب فيه الإنكار طبقا للضوابط والشروط. واضح فهمنا كده؟ اتفهمت مسألة الخلاف دي؟ طيب سؤال، من الذي يحدد نوعية الاختلاف؟ العلماء المجتهدين هم الذي يحددون الأمر، أما نحن ما علينا إلا أن نعرف نوعية الاختلاف وبناء على ذلك نتعامل بناء على نوعية الاختلاف. نرجع، يقول: ولهذا قيد طائفة من أهل العلم هذا القول فقالوا: لا إنكار في مسائل الخلاف إذا كان الخلاف قويا، وأما ما كان الخلاف فيه ضعيفا فإنه ينكر. وتشابه عبارة قول من قال: لا إنكار في مسائل الاجتهاد، ومسائل الاجتهاد غير مسائل الخلاف. مسائل الاجتهاد التي اجتهد فيها أهل العلم في نازلة من النوازل، ويكون الاجتهاد فيها في إلحاق النازلة بالنص. أما مسائل الخلاف فهي ما كان الاجتهاد فيها راجعا إلى فهم النص. زي إيه بالضبط؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل لحم جزور فليتوضأ. من أكل لحم جزور فليتوضأ. اللملم الأمر دخلت على المضارع من أعلى درجات الأمر، فالعلماء قالوا ده أمر للوجوب، ولكن حفت به قرينة صرفته من الوجوب إلى الاستحباب. إيه هي القرينة؟ ده كلام أهل العلم والأئمة الأربعة اللي هم قالوا بأن الوضوء من لحم الإبل على الاستحباب أو على الإباحة. قالوا: لأن القرينة هنا أن لحم الإبل شأنه شأن أي لحم، ليس فيه شيء يميز، وبناء على ذلك من أكل لحم جزور كمن أكل لحم مثلا ضب كمن أكل لحم فرس إلى غير ذلك، لا فرق بين اللحوم. وبناء على ذلك جعلوا هذه قرينة حفت به صرفته من الوجوب إلى الإيه؟ الاستحباب. زي إيه بالضبط؟ من مس ذكره فليتوضأ. قالوا هناك قرينة صرفته من الوجوب إلى الاستحباب. قالوا إيه هي القرينة؟ قال لك: إنما هو بضعة منك، يعني لمست ذكرك زي لمست كرشك زي لمست ودنك، هذا جزء من البدن. فهنا العلماء في مسائل الخلاف بينشأ من فهم الإيه أخوانا، ها؟ فهم الدليل، فهموا الدليل منه كذا كذا. أما مسائل الاجتهاد نزلت نازلة بالأمة في وقت معين، أو استحدث شيء كمثلا التأمينات على السيارات أو التأمينات على البيوت أو التلقيح الصناعي أو تلقيح الأنابيب أو نقل الأعضاء إلى غير ذلك، يبقى دي اسمها إيه؟ نازلة، أمر مستحدث. فبدأ العلماء يأتون بهذه الواقعة ويقتربون من النصوص منها، فهنا اجتهد غير مسائل الخلاف. لابد أن نفرق بين هذه وبين هذه. طيب نعم، قالوا أن شأن لحم الإبل كباقي اللحوم. نعم. كيف تكون هذه القرينة تخصص النبي صلى الله عليه وسلم لحم الإبل دون باقي اللحوم؟ ما احنا قلنا من أكل لحم فليتوضأ، قالوا لحم الإبل، واخد بالك؟ قالوا ما فيش فرق بين لحم الإبل وأي لحوم أخرى، ودي قرينة. زي بالضبط، ما الفرق بين أن يلمس الإنسان صدره وبين أن يلمس الإنسان ذكره؟ ما كله من الجسم، فجعلوا هذه قرينة. إيه هو الدليل؟ إنما هو بضاعة منك، دي برضو لها فهم آخر. مع يا أخي الفضل، أنا بقول لك على الإيه؟ الأدلة أو القرائن التي جعلت الأئمة يصرفون الأمر من الوجوب إلى فهم ذلك. طب الفهم ده يحتمل أم لا يحتمل؟ يحتمل. آخرون قالوا: لا، لنا ظاهر النص، ولعل في لحوم الإبل أمور لا نعلمه. يبقى النص يحتمل الفهم، فذهب فريق إلى هذا وذهب فريق إلى هذا. فاكرين لما قلت لكم ان الادله الشرعيه، اصحى يا باشمهندس خالد، ان الادله الشرعيه فيها قطعي الدلاله وظني الدلاله؟ قطعي الدلاله يعني ما يتفهمش الا كده، كلنا قرانا النص ما فهمنا الا هذا. ف فإذا أتى إنسان وفهم غير ما فهمه المتقدمون نقول له أنت مختلف في فهمك. أما قرأنا الأهل العلم فوجدنا الجهابذة أساطين الأهل العلم الأئمة الكبار كل ذهب في فهمه إلى في فهم الدليل إلى فهم معين، يبقى أصبح الدلالة هنا إيه؟ محتملة أو ظنية. معايا يا أخوانا؟ الدلالة محتملة أو إيه؟ أو ظنية، يبقى الأمر واسع. لذلك من كلام أهل العلم الماتع يقول ما اتفق عليه العلماء فهو حجة قاطعة، وما اختلفوا فيه اختلافا معتبرا فهو رحمة واسعة. بس كلمة ايه اختلافا ايه اختلافا معتبرا قبل ما تكتبها بس لحظة واحدة، هو قول بعض السلف بس مش فاكر كلمة اختلاف معتبر نضعها فين يا عبد الله على انواع الخلاف اللي احنا درسناها دلوقتي؟ وايه تاني يا ولدي؟ ايش طرق اختلاف اختلاف تضاد غير مذموم اللي هو ايه سائغ غير مذموم. ده اسمه اختلاف ايه معتبر. اكتب عندك ما اتفق عليه العلماء فهو حدة قاطعة وما اختلفوا فيه اختلافا معتبرا فهو رحمة واسعة. طبعا هي العبارة بتجدها ايه زي ما ملتها لك، ما اتفق عليه العلماء فهو حدة قاطعة وما اختلفوا فيه فهو رحمة واسعة، خطأ. لابد أن نحطلها إيه قيد اللي هو اختلافا إيه معتبر، وإلا بقى ما نزعلش من عمرو بن عبيد، واخد بالك أنت زي لا اختلافا معتبرا. طيب نرجع للكتاب، أنتوا معايا أخوانا؟ معايا يا أحمد؟ طيب يقول أما مسائل الخلاف فهي ما كان الاجتهاد فيها راجعا إلى فهم النص، فإذا كان الفهم راجعا إلى النص مثل المسائل التي ذكرناها آنفا فهذه تسمى مسائل الخلاف، فيقال لا إنكار في مسائل الخلاف إذا كان الخلاف قويا، وأما مسائل الاجتهاد فلا إنكار فيها مطلقا بدون تفصيل، لأنه اجتهد، وما دام أنه اجتهد في النازلة ليلحقها بالنصوص ولا نص فيها فليس لأحد المجتهدين أن ينكر على الآخر اجتهاده. هنا الشيخ بيقول إيه؟ فليس لأحد الإيه؟ المجتهدين لأحد المجتهدين. وقلنا أظن نفرق بين الواعظ والداعي وبين العالم وبين طالب العلم وبين العامي حتى لا تختلط الأوراق. فليس لأحد من المجتهدين أن ينكر على الآخر اجتهاده إلا إذا كان اجتهاده في مقابلة النص أو في مصادمة القواعد الشرعية على ما هو معلوم في أصول الفقه. قال فليغيره بيده، قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد المشهور فليغيره بيده، هنا أوجب تغيير المنكر وهو إيجاب مشروط بعلمه بأن هذا منكر وبأن المصلحة متيقنة. فإذا غلب على ظنه أن الإنكار لا ينفع فهل يجب الإنكار أم لا يجب؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، قالت طائفة يجب الإنكار لأنه هو الأصل ولا دليل يخرج هذه المسألة عن أصلها، وهذا أصح الروايتين عن أحمد وهو قول أكثر أهل العلم. الثاني إن رأى المنكر إذا غلب على ظنه عدم الانتفاع بإنكاره فإنه يستحب له أن ينكر ولا يجب، ومال إلى هذا فيما يفهم من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واستدل لهذا بقوله عز وجل فذكر إن نفعت الذكرى، قال معنى الآية إن نفعت الذكرى فذكر، فأوجب التذكير ويدخل فيه الأمر والنهي إذا غلب على ظنه الانتفاع به. ومفهوم الآية أنه إذا لم يغلب على ظنه الانتفاع فإنه لا يجب عليه، ويكون الحل إذن على الاستحباب، وهذا القول أظهر عندي وأصح، وهو قول جماعة كثيرة من أهل العلم من الصحابة فمن بعده، ويؤيدهم أن الصحابة رضوان الله عليهم دخلوا على ولاة بني أمية ودخلوا على بعض الأمراء في زمنهم فوجدوا عندهم منكرات فلم ينكروا، فحمل ذلك على أنه غلب على ظنهم عدم الانتفاع بالأمر والنهي، لأنه أولى من أن يحمل على أنهم تركوا واجباً. كلام الشيخ مفهوم؟ ماشي يا اخوانا. الشيخ هنا أكرمه الله، الشيخ الشارح أكرمه الله، لم يأتي بالقول الثاني وهو يجب الإنكار حتى وإن غلب على الظن أنه لا ينفع. وبلى لا، ده لو تيقن أنه لا ينفع لا يجدي، ولكن بشريطة ألا يحدث له مكروه أو أذى. طيب أدلتهم إيه؟ قالوا إنه هو الأصل كما قلنا. تبوا الآية خرجت مخرج الغالب، ومن أجل هذا قالوا يجب الإنكار، وإن لم يفيد الإنكار يترتب على الإنكار مع عدم إفادته فوائد. الأمر الأول الامتثال للأمر الشرعي، الأمر الثاني أن يعذر المسلم نفسه أمام الله، الأمر الثالث النكاية الذي يحدثها المنكر في قلب المنكر عليه تؤدي إلى استقباح فعله. معايا يا شيخ؟ تاني القول الثاني اللي هو وجوب الإنكار على الدوام، بس بشرط أن يأمن على نفسه من المكروه والأذى. يبقى أنا عندي حاجتين اتنين بيتجاذبوا الأمر المعروف ونهى المنكر. إيه هو؟ ألا يترتب على الإنكار مكروه أو أذى للمنكر، كويس، ودي لها ضوابط. الأمر الثاني هل يستفيد المنكر عليه أم يجب الإنكار، أي يؤثر الإنكار ويزول المنكر؟ قال لك العلماء لا، لا يشترط ذلك. ليه؟ لأن الأصل وجوب الإنكار، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، ولم يعلق على غلبة الظن إفادة الإنكار أم لا. الأمر الثاني أن يعذر العبد نفسه أمام الله، لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. قالوا إيه؟ معذرة إلى ربكم ها ولعلهم يتقون. ممكن بكثرة الإنكار ممكن يقول لك كفاية بقى، يعني نستحي شوي، الرجل كل خطبة يتكلم عن التدخين ويتكلم عن حرمة المآتم وكذا، يستحي نبطل بقى. أيضا النكاية التي يحدثها كثرة الوعظ في قلب المحتسب عليه. واضح يا إخوانا المسألة دي مهمة جدا ولا بد أن نراعيها. طيب نرجع للكتاب. وإذا قلنا أنه لا يجب يبقى الاستحباب حماية للشريعة وصيانة لهذا الواجب، وكما جاء في الحديث إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيلهم وشريبهم وقعيدهم. فلا يمنعه ذلك، ما المعني بذلك هنا؟ المنكر، أن يكون أكيلهم. من الذي يكون أكيلهم؟ العمل المنكر وقعيدهم. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض. فيبقى هذا على جهة الاستحباب دائما إذا غلب على الظن أنه لا ينتفع بإنكار المنكر، مثل ما يرى اليوم من وجود النساء كاشفات الوجه في المستشفيات أو في بعض الأسواق أو في المطارات أو السيارات، فإن هذا منكر، لكن يغلب على الظن أن بعض أولئك النسوة لا ينتفعن بالإنكار. فمن غلب على ظنه أن المرأة التي رآها على ذلك لا تنتفع بالإنكار فإنه لا يجب عليه الإنكار، بمعنى لا يأسم إن ترك الأمر والنهي. وعمل أكثر أهل العلم على هذا، ولكن القول قول أكثر أهل العلم كما ذكرنا هو الإجاب مطلقا. وتأثيم المسلمين في حرس سيما مع ظهور الدليل في قوله فذكر إن نفعت الذكرى. اكتب جنبها كده وهذه الآية خرجت مخرج الغالب. وما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. العصر خلاص ولا لسه؟ لسه 12 دقيقة. 12 دقيقة. طيب يقول وتأثيم المسلمين فيما حرج فيه حرج سيما مع ظهور الدليل في قوله فذكر إن نفعت الذكرى، وما ذكرنا من عمل الصحابة وأهل العلم وشيخ الإسلام في قوله على ما توجبه الشريعة يستحضر هذه المسائل كما فصلها في كتابه منهاج السنة النبوية وغيره من كتبه. فهذه كلمة عظيمة تميز بها أهل السنة عن غيرهم، فلا بد من تفصيل المقام في ذلك. قوله فليغيره، وذلك إذا تيقن بأن المصلحة راجحة، ولا يكفي أن يغلب على ظنه حصول المصلحة، بل لابد أن يتيقن أن المصلحة راجحة وأن المفسدة زائلة أو مهملة، تحقيقا للقاعدة المعروفة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وضابطها أنه إذا استوت المصلحة والمفسدة فدرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، ولا نقول درء المفسدة مقدم، وأما إذا كانت المصلحة راجحة والمفسدة مرجوحة ضعيفة فهنا لا نقول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، بل تحصيل المصلحة راجح، لأنه ما من مصلحة يراد تحصيلها إلا وتكون مخالفة لأهواء الخلق، فلابد أن يكون ثم نوع مفسدة، فقد تأمر بالمعروف أو تنهى عن المنكر فيغضب ذلك، فيغضب ذلك الذي تأمره وتنهاه أو تنهاه، لكن تحققت المصلحة بإزالة المنكر. وقد تكون هناك فتنة أو قطيعة رحم أو اختلاف في القلوب، لكن المفسدة الحاصلة بغضبه وما شابه ذلك لا تقابل بالمصلحة الراجحة. فقول من يقول من أهل العلم درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، هذه قاعدة صحيحة فيما إذا تقاربت المصلحة والمفسدة أو تساوت المفسدة والمصلحة. أما إذا كانت المصلحة راجحة بيقين والمفسدة مرجوحة وضعيفة جدا بيقين، فإن هذا لا يقال فيه درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، لأنهما من مصلحة يراد تحقيقها إلا ولابد أن يحصل شيء من مفسدة بتحقيقها، لأن الشريعة لم تأتي على موافقة أهواء الخلق. قوله فليغيرهم، هذا اللفظ لا يساوي فليزله، فالتغيير في الشرع لا يساوي الإزالة، ويدل عليه أنه قال فإن لم يستطع، يعني إن لم يغير بيده فليغير بلسانه. ومعلوم أن تغيير المنكر باللسان قد يكون معه إزالة وقد لا يكون، وهذا من توسعة الله عز وجل على هذه الأمة، فيجب التغيير ولكن الإزالة لا تجب إلا إذا كانت مستطاعة. يعني فليغيره، أغيره بإيدي، يعني همسك المنكر أشيله بالضوابط. طيب تب اللسان، والله اتق الله ربك، لا يحل لك، ممكن يسمع الكلام ويستحي ويقلع عن المنكر، وممكن يسمع ولا يظن على ما هو، يبقى فرق بين التغيير والإزال. فمن أنكر منكرا بلسانه يكون قد غير، والأمة إذا كانت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتغير المنكر باللسان ولا تقر ولا تسكت عليه، فإنها تكون مغيرة لا يلحقها الوعيد الذي جاء في قول الله عز وجل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. يعني معنى ذلك رجل يتكلم ومسموح له بالكلام ويسكت على منكر يراه، لا شك أنه يأثم وليس أهلا لما وكل به. تغيير بلسان، أنكر المنكر فقط. فإذا صدر المنكر مثلا ممن ينبغي، ممن لا يجب عليك أن تنكر عليهم ولا يستحب وليس من دين إلا أن تنكر عليهم بأعيانهم جهرة وعلى الملأ، المنكر نفسه ينكر. يعني كشف المرأة لوجهها محرم ولا يجوز، فقط أنت أنكرت المنكر، إقامة المآتم لا تجوز، إقامة الأفراح بالأمر الذي نرى محرم إلى غير ذلك، لابد من الكلام لابد. أما السكات، كثير من الناس يا أخوانا من عدم الصدع بالحق وبيان المنكرات يظن أنها من الثوابت المحللة في شرع الله، وده من الخلط العجيب نظرا لقلة الصدع بالمنكرات وبيان حكمها الشرعي. فمن غير باللسان وأنكر المنكر ونهى عنه فإن هذا يكفيه ويحصل به التغيير، إلا إذا استطاع التغيير باليد فإنه يكون مخاطبا بتغييره باليد. أما التغيير بالقلب فله ضوابط، منها الأول أن يكره المنكر ويبغضه ألا يرضى بحصوله، الثالث أن يفارق المكان إذا كانت مفارقته راجحة من حيث المصلحة. هذا بعض ما يتعلق بالأحكام المهمة لهذا الحديث. نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم بقية هذه العقيدة المباركة. نستعد إن شاء الله لصلاة العصر ونواصل دروسنا بعد الصلاة إن شاء الله.